أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك